بسم الله الرحمن فلما إله إلا الله. صلاة الناس يا بارك ما شاء الله صلاة النبي

ويدخلنكم جنات المنافقين يقولون واغضب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا لا اله الا الله. مرض. اه. اسمح لهم مرض. والله حلو. الله يقويك عليك حاجة صلاة النادر محمد على محمد الله وما ليلة القدر خير من ألف شهر سننزل الملائكة والروح فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم What?